عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. ما أن مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى ارتدت بعض القبائل العربية، ويرجع سبب ردتهم إلى عدة أسباب، منها رقة الدين، والسقم في فهم نصوصه، والحنين إلى الجاهلية، والعصبية القبلية، والطمع في الملك. وأما أصنافها فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلة وعاد إلى الوثنية، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة لكنه امتنع عن أداء الزكاة، ومنهم من تحير وتردد وانتظر لمن تكون الغلبة. فتنة عظيمة، هائلة مروعة، لا نستطيع في هذا المضمار الضيق أن نوفيها حقها. غلبة عظيمة لأهل الردة وقلة في المؤمنين. في هذا الموقف الحرج رأى جمهور الصحابة أن اعتزال الفتنة هو الأولى، وقد نصح عمر الصديق بأن يترك مانع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فكيف تصرف الصديق؟ يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. لما خرج وفد المرتدين من المدينة قال الصديق: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. ظن المرتدون أن شوكة الإسلام انكسرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر علم الناس أن الإسلام لا يموت ولا ينتهي حتى وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقل الأمر على الصديق لما ارتدت قبائل العرب، ففي وقت من الأوقات لم تقم صلاة الجمعة إلا في مكة والمدينة وهجر، تخيلوا، وبقية المناطق أغلبهم مرتدون. تقول عائشة: نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، لكنه طار بحظها، رضي الله عنه. في ظل هذه الظروف الصعبة جدا يصدر الصديق قرارا عسكريا، ما هو؟ إعلان الحرب على المرتدين. ماذا؟ إعلان الحرب على المرتدين، ثبات عجيب فاق كل تخيل، حتى تخيل الصحابة أنفسهم. الفتنة كانت هائلة أيها الأحبة، ارتدت جزيرة العرب، لا أقول المئات والآلاف من المرتدين بل عشرات الآلاف، وليس فقط بمنع الزكاة، بل منهم من ارتد كلية عن الإسلام، ومنهم من فتن المسلمين في دينهم وعذبهم وقتلهم، حتى قال بعضهم الصديق: إلزم بيتك وأغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأس كامل في الإصلاح، وإحباط يملأ القلوب، موقف من أصعب مواقف التاريخ قاطبة. لكن الصديق كان أعلم الصحابة وأفقه الصحابة وأثبت الصحابة. تحول هذا الشيخ الكبير ضعيف البنية إلى أسد هصور عظيم الثورة، شديد البأس، عالي الهمة، سريع النهضة. أصر على قتال المرتدين جميعا في كل الجزيرة وفي وقت متزامن. في هذه الأثناء قدم المدينة وفد من المرتدين. ماذا يريدون؟ يريدون المفاوضة. فقالوا للصحابة: نؤمن بالله ونشهد أن محمدا رسول الله، ولكننا لا نعطيكم أموالنا. امتنعوا من الزكاة، وهذا صنف من المرتدين. نزل الوفد على وجوه الناس وتوسلوا بهم إلى أبي بكر الصديق فكلموه، فرفض الصديق. هنا دخل عمر على الصديق وأخذ يحدثه، حاول معه أن يلين. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. أقسم الصديق على قتال المرتدين. وهنا حاول عمر ثانية فقال: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. سبحان الله، تأملوا معي هذه الحال: عمر المعروف بالقوة والشدة يدعو الصديق المعروف باللين والرحمة، يدعوه إلى الرفق. لكن اسمعوا إلى كلمات الصديق. القضية ليست مصلحة شخصية، القضية متعلقة بالدين. قال الصديق: يا عمر، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يا عمر، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقض الدين وأنا حي؟ يا الله، انظر إلى وضوح الرؤية عند الصديق، تأمل استشعار المسؤولية عند الصديق. واجه أبو بكر هذا الموقف بإيمان أثبت من الجبل وأعصاب أمتن من الحديد. أبى الصديق أن ينقض أمرا أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نقضه الصديق لكان لذلك مسوغ شرعي، لكنه لم يفعل. ولسان حال الصديق يقول: يا معشر المهاجرين والأنصار، هل ستقاتلون معي أهل الردة أم أقاتلهم وحدي حتى تنفرد السالفة أي تنقطع عنقي؟ بهذه العزيمة وهذه العقيدة واجه الصديق وأهل الردة. ولما رأى الصحابة هذا الإصرار من الصديق انشرحت صدورهم لهذا الحق الذي أجراه الله على لسان هذا الشيخ. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. ولما سمع وفد المرتدين جواب الصديق انصرفوا من المدينة، وقد قرأ الصديق في وجوههم الغدر ورأى فيها الخسة وتفرس فيها اللؤم، وقال لأصحابه: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، فاستعدوا وأعدوا. بعد هذا التصرف الشجاع لم يدخل الصديق داره ولم يغلق عليه بابه مستريحا أن أمضى أمر رسول الله، بل حصن المدينة بعد خروج وفد المرتدين ووضع خطته على الوجه التالي: ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا على أكمل استعدادا للدفاع، وشكل قوة دفاعية وعين على الحرس أمراء هم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. مهمتهم يرابطون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يحرسوا المدينة ويدفعوا أي غارة قادمة. ظن المرتدون أن المسلمين ضعاف، فجمعوا جموعهم وعزموا على غزو المدينة واحتلالها. ولم تمضي 3 ليالي حتى وصلت أوائل المرتدين إلى المدينة، فهاجموها ليلا يحسبونها لقمة سائغة. حينها كان الصديق جاهزا وأعد حملة عسكرية قادها بنفسه وانتقل بها بسرعة وكتمان، فهاجم بها المرتدين ليلا وهم يزيدون أضعافا مضاعفة على المسلمين، فما شعروا إلا والسيوف فوق أعناقهم، فما طلع النهار حتى ردوهم وهزموهم وكسر الله شوكتهم، فقتل منهم من قتل وهرب من هرب. فاتبعهم أبو بكر حتى نزل بوادي ذي القصة وقاتلهم هناك بنفسه، وواصل الصديق إلى منطقة ذي الحسى وقاتلهم كذلك، ولحقهم إلى الربذة وقاتلهم. ماذا يفعل الصديق وهو شيخ جاوز 60؟ فأخذ المرتدون بالهزيمة شيئا فشيئا، والصديق يخرج للجهاد 3 مرات متتالية حتى ناشده المسلمون أن يبقى في المدينة ويبعث قائدا مكانه، فلم يقبل، بل قال الصديق: لا والله لا أفعل ولا أواسينكم بنفسي. شجاعة وفروسية، إقدام وتضحية لا مثيل لها. حتى روي أنه قيل له: لقد نزل بك ما لو نزل بالجبال لهاضها. فقال الصديق: اسمعوا لكلماته. قال الصديق: ما دخل قلبي رعب بعد ليلة الغار، فلله در الصديق إذ علم الرجال معاني البطولة والنضال. رضي الله عنه وأرضاه. أول ما من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. بعد انتصار الصديق على المرتدين في أطراف المدينة، وجه الصديق والجيوش لتأديب المرتدين في الجزيرة كلها. فمضى ذلكم الجيل الرباني يلاحق المرتدين في أوكارهم، يدك عروشهم ويفل جيوشهم. أخرج الصديق الجيوش تلو الجيوش لقتال المرتدين، 11 جيشا، ألوية ورايات، جيوش وقيادات، معارك وشهداء، حروب الردة. البعض يعتقد أنها مجرد جولات هنا وهناك، يومان أو ثلاثة وانتهت القصة. أبدا، حروب الردة بحد ذاتها كتاب يقرأ وسيرة تتلى. حروب الردة ملحمة خالدة، حروب الردة تضحيات ومعاناة، حروب الردة تعب وجهد، حروب الردة دم وشهادة، حروب الردة فتح وسيادة. بعد حروب الردة أشرقت الأرض بنور ربها من جديد، وحكمت الجزيرة العربية مرة ثانية بالقرآن، وأعز الله الإسلام وأهله، وأذل الله الشرك وأهله، كل ذلك في عام واحد فقط. فلله درك أيها الصديق. نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر، صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو